إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من آيات الله تعالى الواضحات وحكمه الباهرات أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا فشرع لنا الزواج ليستمر التناسل البشري فتبقى الأسرة نواة المجتمع وأساسه، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة ليسكن كل منهما للآخر وتستقر الأسرة وتسعد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن ربما يعتري هذه العلاقة الزوجية شيء من الكدر أو الفتور، أو يقع أحد الزوجين فيما يكره الآخر من السلوك والأخلاق والأعمال، فتعكر صفو الحياة بينهما تلك العواصف والرياح، وتشوه جمالها تلك المشكلات والأتراح، وحتى ترسو سفينة الحياة بينهما على شاطئ الاستقرار والائتلاف، وتنجو من مخاطر الشقاق والخلاف. فإنما رسمه لنا المنهج الرباني والأدب النبوي في علاج ذلك هو طوق النجاة وسبيل الإصلاح بين الزوجين، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن المعاشرة بالمعروف تقتضي الاستعانة بالصبر على إصلاح الآخرين، والإعراض عن الإساءة والتقصير، والأخذ بالتغافل عن الخطأ والنسيان، والعفو عن الزلل والعصيان. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. فيذكر كل منهما ما للآخر من محاسن وما له من فضائل، فيغلب جانب المودة والألفة، ويستعين بالمحبة والرحمة، ويركن إلى العقل والحكمة، ويختار ما فيه الاجتماع والسلامة، وبذلك تستقيم الحياة الزوجية بينهما وتسعد العلاقة الأسرية. أيها المؤمنون، للبيوت أسرار، والعلاقة الزوجية لها أسوار، والمرأة بطبيعتها ضعيفة، والرجل بجبلته له القوام، أي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فمن لم يدرك هذه الحقيقة لم يستطع بناء بيت أسري هادئ وحياة زوجية هانئة. لذلك نجد أنفسنا اليوم أمام مظاهر سيئة وصور قبيحة من بعض الأزواج والأسر بسبب الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، وما ذاك إلا بسبب ضعف الوازع الديني والبعد عن المنهج الرباني والجهل بالتعاليم الشرعية واستبداد الأنانية والانجراف وراء فتنة التقليد وطغيان الماديات، حتى فشى بين الناس حب التظاهر، حب المظاهر والتفاخر وتقديم حظوظ النفس على المودة والرحمة. فتفككت الأسر وانقطعت سبل الوصل وغابت المحبة وانهدمت البيوت المطمئنة، وأصبح هاجس الطلاق يلوح في كل مشكلة وقضية ويلقي كل منهما اللوم على صاحبه. ونسي هؤلاء أن التوفيق في صلاح البيوت والأسر قائم على إرادتهما معا للإصلاح وسعيهما للفلاح. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. أيها المسلمون، إن الحياة الزوجية مهما كانت سعيدة لا تخلو من منغصات تكدر صفوها وتذهب بهجتها، غير أن المسلم مطالب أن يعالج مثل هذه المنغصات بالرؤية والرؤية والحكمة والحلم والرحمة، فلا يقابل ذلك بالطلاق المتسرع، فلربما نطق الزوج بكلمة الفراق فأورثه ندما. طلق الفرزدق زوجته نوار فندم على الطلاق وأنشد قائلا: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي وخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح لا يضيء له نهار. إنها الكلمة التي يحبها الشيطان الطلاق ويبغضها أهل الإيمان، فكم أبكت عيونا وروعت أفئدة، فلله كم هدمت من بيوت للمسلمين، وكم قطعت من أواصر للأرحام والمحبين. أما الأبناء فهم الضحية الحقيقية، فكم من طفل يتمنى لو يبيت في كنف أبيه أو حضن أمه. عباد الله، إن أسباب الطلاق كثيرة، ألا إن من أهمها ضعف الإيمان والإعراض عن شرع الله تعالى. فلقد كثر الطلاق اليوم لما ركن بعض الناس إلى مصادر عليلة قلبت مفاهيم العشرة وأفسدت الحياة الزوجية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فتيارات الجهالة إذا عصفت في الخارج تسللت إلى داخل البيوت المسلمة، فلم ينج من بلائها إلا من عصم الله تعالى. وإن من أسباب الطلاق إفشاء المشكلات الزوجية وكثرة التدخلات الخارجية، فعلى المقربين من الزوجين أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي بأن تدخلاتهم المتكررة في كل صغيرة وكبيرة قد تكون سببا في نهاية الحياة الزوجية. وإن على الأزواج أن يبادروا بحل مشاكلهم بأنفسهم، وأن يستعينوا على ذلك بالمنصفين من ذوي الخبرة والحكمة والديانة. ومن أسباب الطلاق سوء العشرة بأن يعامل أحد الزوجين الآخر معاملة سيئة، سواء كانت إساءة لفظية أو فعلية. ولقد كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان إلى النساء والرفق بهن والقيام عليهن بأمر الله تعالى، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالزوجان عليهما واجبات ولهما حقوق تجاه بعض. ولقد كان بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسائر بيوت الناس يعتريه شيء من الخلاف بين الأزواج، ولربما عاتب صلى الله عليه وآله وسلم إحداهن وهجر تلك وراجعته الأخرى، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه رضي الله عنهن يتجاوزون هذه الخلافات بالأدب الشرعي والحكمة الحسنة. فأين نحن اليوم من هذا الرقي عند الخلاف؟ وأين نحن من الأدب الذي أدبنا به ربنا سبحانه عندما قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إن الحياة الزوجية عميقة الجذور بعيدة الآماد، فرحم الله رجلا محمود السيرة طيب السريرة سهلا رفيقا لينا رؤوفا رحيما بأهله لا يكلف زوجته من الأمر شططا. وبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها غلطا ولا تحدث عنده لغطا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، لقد شرع الله تبارك وتعالى الطلاق بين الزوجين رحمة وإصلاحا، بأن جعله حلا إذا تعسرت مسيرة الحياة، ولا ينبغي أن يلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع وسائل الإصلاح. فلا ينطق الرجل بكلمة الطلاق إلا حينما يستيقن بقلبه الواعي وبعقله الرزين وشهادات أهل الدين والمشورة أن استمرار الحياة بينه وبين زوجه قد بات أمرا مستحيلا، فحينها يلجأ إليه مضطرا محافظا على القلة الباقية من حسن العشرة بينه وبين زوجه، ومجنبا أطفاله ما قد يصيبهم في ظل استمرار مثل هذه الحياة الزوجية. ولنحذر أيها الكرام من عادة سيئة يفعلها فئام من الناس، ألا وهي الحلف بالطلاق، كأن يقول علي الطلاق أو علي الحرام. فقد اتخذ هؤلاء آيات الله التي أنزلها وأحكامه التي شرعها هزوا ولعبا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فاتقوا الله أيها المسلمون رجالا ونساء، واستوصوا بأنفسكم خيرا، وهيئوا أبناءكم وبناتكم منذ سن مبكرة لمسؤولية الزواج، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعليكم بالحكمة والعقل والسداد والرشاد والمشورة، وإياكم والعجلة وسوء الطوية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأزواج والزوجات والشباب والفتيات. اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، واصرف عنهم السوء والفتن والفساد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنا وصيهما للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.